الأستاذ الكبير أحمد رامي الذي اشتهر باسم شاعر الشباب، ولو أن سؤال سئلته حضرتك كتير قبل كده لكن برضو أحب أسمع إجابته من حضرتك، لماذا سميت بشاعر الشباب أو من أين جاءت هذه التسمية؟ والله هي كلمة في الأصل ملهاش دعوة بالشباب بتاتا، إنما الظاهر بقى إن اللي أعجبهم شعري حبوا إنهم يخلعوا علي هذا اللقب، فأنا سعيد بهذا الاختيار. إنما الحقيقة إن شاعر الشباب دي تنسب إلى مجلة كان اسمها الشباب زمان، وكنت في أول يعني نظمي للشعر، فكنت أخص هذه المجلة من وقت لآخر بشيء من شعري، فأحب أن يكرمني ويكرم المجلة في نفس الوقت، فبقى يقول شاعر الشباب يعني شاعر مجلتنا. هذه الفكرة في الحقيقة، إنما بعدين أنا فرحت بها بالطبع، لأن الإنسان يعني وإن كان يعني الشباب أنا أعتقد أنه شباب العمر الروح، من شباب العمر من شباب الأيام. طب إيه رأي سيادتك إذن في قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوم؟ ده بيتمنى حاجة لا يمكن تحقيقها، يعني ده كلام يعني الشعراء اللي بيقولوا حاجات يعني زي اللي أنصب عليهم قبل سبحانه وتعالى يقولون ما لا يفعلون، يعني لأن يكون واحد يكون ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مش ممكن أبدا، ويخبره بما فعل المشيب. هو ده لازم الراجل كان يعني يهمه إنه ياكل كويس وإنه يجري وإنه يلعب كورة ولا حاجة، لكن أنا أعتقد إن كل مرحلة من مراحل الحياة لها جمالها، وإن الإنسان في مشيبه يمكن بيكون يعني أمتع بذكرياته الجميلة من إنه يعيشها تاني. طب الأستاذ أحمد رامي لو عمل مقارنة بين أحمد رامي الشاب وأحمد رامي النهاردة يقول لنا إيه؟ أحمد رامي الشاب كان جن، لأن أنا طلعت الهرم ومشيت 8 كيلو شارع الهرم على رجلي ورا مزيكا إنجليزي علشان، وعملت عمايل يعني لعبت كورة ولعبت هذا، وكنت أسهر باستمرار، وكنت أحب يعني أروح كل يوم يعني سينما، وأحب وأحضر بروفات الروايات اللي عملتها كلها، 15 رواية للمسرح وال35 فيلم اللي عملتهم سواء كان تأليف أو غيره، وكنتش أروح إلا وش الصبح. يعني يوم من الأيام أنا روحت حوالي الساعة 4:30 5 كده، وبعدين والدتي الله يرحمها قالت لي يا ابني مش كنت تيجي بدري عن كده شوية؟ قلت لها يعني أنا أجيلك بدري عن كده إزاي وأنا جاي في أول طرماج؟ إذا كان ده تسألني عن شبابي، أنا شبابي يعني كان صاخب، يعني في الحقيقة استمتعت به إلى أقصى درجات، وأكثر حاجة كنت أحبها في شبابي أيضا قبل أن أندمج في الجو اللي عشت فيه 50 سنة مع ستنا الله يرحمها ويحسن إليها أم كلثوم، أنا ما كانش أحب إلي من الغناء أبدا، فكنت باستمرار ولا المغنويين، لأن احنا زمان ما كانش فيه مسارح ولا تذاكر ولا بتاع، كانت المغنى في الأفراح، وبالطبع الأفراح دي ما كناش نخشها في وقت العشاء وفي وقت البتاع، كنا نستنى لما العريس والعروسة بقى يقعدوا فوق وأهلهم يروحوا، ونفضل احنا بقى أهل الحي بقى نحيي المغني ونقعد معاه للصبح. فده إنما دلوقتي بقى في الطبع في يعني عدم شباب يسميها بقى الشيخوخة لو أردت، يعني في متعة أخرى بقى بالطبع اللي الملهى دي بقى دي دلوقتي أنا أمتع وقت لي دلوقتي إني أنا أقعد لوحدي مع كتاب أو أقعد لوحدي مع سماع شيء من اللي أحبه، سواء كان في الراديو أو في أسطوانات عندي أنا، لأني أنا عندي كل ما ألفت لأم كلثوم مغنى في أسطوانات. فدلوقتي ومتاعي دلوقتي هو بالطبع بيكون أكثر كمان يعني لسروري بأولادي وحبي بقى في أحفادي بقى، دول هم واخدين يعني قلبي كله يعني عشق لهم كله. الأستاذ أحمد رامي شاعر الشباب وشاعر الحب، لو قال لنا الفرق بين حب زمان وحب النهاردة يقول إيه؟ وهو راجع زي ما قلت لك، أنا الحب زمان كان حب حرمان، أنا مش قادر أقول إن أنا ما كانش فيه الصلة اللي موجودة دلوقتي اللي مسهلها أشياء كثيرة جدا، يعني رفع الحجاب والاتصال الكذا والسكوت على الأغلاط الصغيرين وسهولة لا حاجة ثانية. الحب أيامنا احنا كان حب يعني كان حب ينتهي بزواج وزواج دائم، انما دلوقتي الحب ما اعتقدش ابدا، لان دلوقتي اولا نفس الحب كمان عايز راحة بال وعايز اطمئنان وعايز، وكان يعني القليل فيه ينفع، يعني كان الانسان يعني هداياه تبقى قليلة قوي وهذا حاجة، إنما دلوقتي هو أعتقد الحب دلوقتي حب بقى نفعي أكثر منه أي شيء تاني. طب سيادتك يا ما قلت في الحب وعن الحب، إيه أجمل ما قلته في هذا الحب أو عن هذا الحب؟ أنت بتسألني دلوقتي سؤال زي ما دخلني في بوفيه فيه 50 نوع من الطعام وتقول لي إني مو أحسن، يعني ما اقدرش اجاوب جوابه زي اني احسن ما قلت في الحب دي، لان انا اعتقد ان كل سطر قلته هو احسن ما قلت في الحب، يعني مش عارف اقول لك ايه. طب اقربهم الى ذاكره حضرتك دلوقتي. ذاكرتي تسع كتير جدا. انا عايز اقول في الحب احب يعني اكثر ما اقول ايه، بس مش عارف اقول من كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكره والوقت بدري، ولا اقول لك ما هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي، وقلت اقدر في يوم اسلاك وفضي من الهوى كاسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي. الله. مثلا اذا كان، واما اذا كان الحب نفسه فالحب لحن النفس، وقعه على وتر القلوب بنان موسيقاري، الحب نبع الشعر منه تفجرت عين المعاني والخيال الساري، ورب ساعة خلوة هفافة طالت عن الأجيال والأعمار، ولرب نظرة ولرب شغر باسم أحيا المنى وأطار في النفس كل مطار. فالحب نفسه شو هو بابا؟ الحب عبارة عن مقاسمة آخر في متعة من متاع الحياة، يعني انت تعرف انك بتحب انسان لما تيجي تشوف القمر وهو بدر كويس وتتمنى حبيبك يكون جنبك ويشاركك في هذا المنظر، لما تاكل فاكهة حلوة وتحب ان يكون موجود وتديله منها، تسمع نغمة حلوة وتحب يكون معاك، حب مشاركة روح لروح. استاذ رامي لو طلبت من حضرتك انك تقول لي من هو الشاعر وانت احد كبار شعرائنا ان لم تكن اكبرهم النهارده؟ نعم. فحضرتك تقول ايه؟ شاعر يطلب السمو على أجنحة الشعر في سماء الخيال، ويرى المجد في الخلود بما غنى فغنى به فم الأجيال. لا يبالي إذا تبسم ثغر العيش أم عبست وجوه الليالي، يستمد المعنى الجليل من الدنيا تراءت له بكل المجال، ويحاكي صوت الطبيعة في ألحانها من شدو ومن إعوان، في صياح الكروان أو نعبة البوم على دارس من الأطلال، في خليل الغدير أو ثورة البحر تسامت أمواجه كالجبال، في حفيف الغصون أو هبة الريح تضوي في البيد والأدغال، صوته من فم الطبيعة ينساب انسيابا حواسي في الأوصال، كيف تفنى أنغامه وهي في الكون نشيد من لحنه السيال. الله أستاذ رامي، ما في شك أنه أكثر ما كتبت تغلت به فقيدة الفن الراحلة أم كلثوم. أكثر ما كتبت من أغاني بالضبط، أو يعني يمكن أنا ما عرفتش بقول أم كلثوم أغاني أبدا، بقول حاجات ألف يعني في في افلام، انما انا لم اعطي لمغني ولا مغنيه الا شويه يعني ثلاث اربع حتت لعبد الوهاب الله يمسيه بالخير، يعني في حاجات غير البتاع ده. انت عايز تقول ايه سؤالك؟ سؤالي هو اجمل ما كتبت في الست كان ايه؟ عنها هي نفسها بأذكره انا وعارف بذهني باستمرار بالطبع ودايما اردده واحبه، ان في سنه 32 عقد مؤتمر للموسيقى العربية في مصر، وكان من ضمن من أحيا ناحية من هذه النواحي غناء أم كلثوم في تلك الليلة أو في قبلها، وبعدين عمل حفل التكريم لها. وبالطبع أنا رأيت من واجبي أن أنا يعني أشاطر في هذا، فكتبت فيها هي بقول: هي قمرية تغنت على الفرع ولما تهم بالطيران، ثم أنت ولم تكد تعرف الدمع متى فيضه من الأكفان، واستوى ريشها فخفت عن الأيك وحامت على الربا والمغاني، رنت العود صوتها وصداها حنة الناي أو أنين الكمان، خلقت آهة فكانت عزاء للمعنى ورحمة للعاني، وجرت دمعة فكانت شفاء من هموم الحياة والأحزان، وسرت أنة فكانت غناء يطرق الروح في سماء الأمان، وبراها الخلاق من خفة الظل ومن رقة النسيم الواني، وترى مطرب الحنين أغنا ولهاتا كالخالص الغناني، ترسل الشعر منطقا عربيا بين الآي واضح التبيان، تتناغى الألفاظ فيه من النطق سليما وتستبين المعاني، فإذا صورة تجلت إلى العين وغابت في مستقر الجنان. الضلع الثالث في المثلث كان كوكب الشرق للأستاذ أحمد رامي، وبعدين في وقت من الأوقات المرحوم رياض الأصبي، في وقت من الأوقات المرحوم زكريا أحمد، وفي وقت من الأوقات وكان وقت طويل الأستاذ الكبير رياض الصنباطي. انت ليه مسمى الضلع الثالث؟ يعني افهم هي حياتك تسميها ايه في المثلث؟ المثلث هذه القمة اللي بعده انا مش عارف سمينا الثالوث، او مثلا نقول عن ملحن يعني في المشاركة نفسها، لأن بالطبع الأغنية قائمة على ثلاث حاجات: على الكلمة وعلى اللحن وعلى التأدية. فإذا كان على هذا كل ما سألت عنهم أنت أنا عاشرت من هؤلاء أكثر من دول، لأن أول ما غنت لي أم كلثوم غنت لي وهي لا تعرفني، وأنا كنت في زريل، كنت أدرس اللغة الفارسية وأدرس في المكتبات في السربون أيضا. فكان الشيخ أبو العلا، الشيخ أبو العلا هو في نظري ونظر أم كلثوم أنه أجمل مؤدي في الدنيا كلها العربية اللي حدث معه شاعر اسمها في الغناء. ثم بعد كده هو كان الأصلي، والأصلي هو تقريبا يعني الطيور، هو اللي هو الإمام بتاع اللحن، لأنه ده هو اللي عمل التطور العجيب لأم كلثوم، هو اللي فتح السبيل لكل من جاء بعد هذا. وكانت القفزة بتاعته قفزة شديدة جدا، لأنه نقلها من أنها تغني موسعات نقلا عن يعني المشايخ اللي كانوا يقولوا وقتها، أو تؤدي أشياء عن مغنيين آخرين إلى أنها نقلها لحان. وكانت وقتها بقى تبقى في أكبر مساحة وأعلى نبرة وأبين نفس. فالأصلي هو الوالي اللي عمل أم كلثوم من الأول خالص، اللي فعلها الشريف العظيم. ويكفي الأصلي ده عزم إنه عملها أغنية من تأليف أنا كنت سامع وأنت الأصلية، طلع منها نصف مليون أسطوانة في وقت ما كانش فيه حاجة اسمها فونوغراف بالكهرباء، ولا كان فيه يعني كاسيت، ولا كان فيه تسجيلات مثلا. فده يعني انا اعتقد ان اصبت ده راجل عظيم. ثم الجزاه بعد كده زكريا، زكريا احمد في الوقت هو انه مصري تركي في الحان الى الحد البعيد جدا، وكمان كان يمتاز بنطق الوحده. يعني في انك تسمع اغنيه، يعني لما كنت تسمع اغنيه من زكريا لا تمتلك نفسك الا انك تلعب بصباعك برجلك بدماغك، يعني يؤثر عليك في نفس تفاعيل النغم. فدي كانت تسمع من زكريا حاجات لطيفه جدا، وكان ذو علوم في الحقيقه، يعني اللي عمله ما كانش يعني غيره من العصر ده، يعني كان بيعمله. الثالث وهو رياض، ربنا يخليه ويطول عمره، ده يعني انا اعتقد انه امتداد للمدرسه والرجوع بتاعت اصل، لانه اولا اتعلم العود من اصل، وهو نفسه يعني يحب المزيكا وكان متبع من الاصل خالص، لانه كمان تربى في وسط غنائي خالص، انه والد نفسه كان يغني ويعزف العود. و الرياض يسمع مزيكا باستمرار، سواء كانت فرنجية او عربية او تركية او الى اخره، يعني هو ما بيخرجش من بيته، قاعد في اوضته اللي مليانة ادوات سماعة، سواء كان من هنا او من هنا او من هنا. ثم اندمج اندماج يعني هائل جدا في التلحين، وابدع ابداع شديد جدا في كل اللي عمله. والمهم كمان انه يعني من كثرة ما لحن ام كلثوم درس فقه كما يجب، واعطاه يعني النواحي اللي حلو فيها كما يجب. وانا اعتقد انه ده من الملحنين المهمين جدا بتاعنا. وكانت ام كلثوم الله يرحمها يحسن اليوم جميل عبقري، فكفايه دي سعاده منها. طب من جهه استاذ غني هسال حضرتك، ليه كلماتك ما بتعطيهاش حضرتك لملحنين هذه الايام، او في السنوات الاخيره ما شفناش احد ملحنين الكبار اللي احنا عارفينهم النهارده بينظموا او بيلحنوا كلمات حضرتك؟ والله الحقيقه هو اللي كان بيعرض على ام كلثوم الله يرحمها الالحان دي، هو كان بيجيبها لها جاهزه من مؤلفينها. لذلك وانا في الحقيقه مع اخواني لكل هؤلاء الملحنين، يعني برضه كنت أفضل إني أستمر مع الرياض، ويكون كمان ما أقدرش أستمر يعني إني أنا أعلف باستمرار وأعلف كثير لأن الشجرة لما تعدي تسرع كويس لكن يعني ما ترميش كثير. ثم أنا في الحقيقة كمان يعني قصدت أنا أن أفتح المجال لشباب المؤلفين من إخواني أو أبناء الشعراء أن يحيوا عظيم بكثير، لأن أنا تصور 150 أغنية لغنيتهم بأم كلثوم خارج بعض أغاني لم تسجل كمان يعني من ناحية دي بس يعني ما لهمش. أستاذ رامي في زيارتي الأخيرة لبيت حضرتك لقيت أكثر من صورة في أوضتك، لقيت صورة الست وده شيء طبيعي، لكن لقيت صورة لجريتا غاربي. إيه كانت مناسبتها وإيه ذكرياتها مع حضرتك؟ جريتا غاربي هذه أنا لم أترك لها رواية مثل في شبابي، لأني أنا أعتقد أنني سجدت ممثلات من السينما في عصرها، ولذلك يعني أنا يعني أحبها جدا، وكل ما أذكر حديثها وأشوف لها هذا الشعاب أبقى في نهاية السرور والفرح. ويكفي أيضا كمان أن أنا في كتاب وتبني ابني اللي يشتغل في نيويورك كتاب عن السينما، وفي شيء عن تاريخ حياة جريتا غاربي، زادني حبي لها أيضا بعد هذه السنين طوال أيضا، لأنها كانت تشتغل في الشركة المشهورة بتاعة السينما فراون، وذات الحرب الإسلامية العظمى فعطلت سوق الأفلام في أوروبا، وشعرت هذه الشركة بشيء من الاحتياج حتى يعني دخلها قل جدا بشكل سريع يعني، وكان بجريتا غاربي في ذلك الوقت عندها ربع مليون دولار، فقالت لهم انا مش عايزاكم ومين يعني هذا؟ يعني هي نفسها انا كنت احبها انسانه واحبها ممثله. على حسب ما اذكر برضو من الصور اللي موجوده في غرفتك في صوره امير الشعراء احمد شوقي، وحضرتك كتبت في رثاء معظم الشعراء ومن ضمنهم الاستاذ احمد شوقي، فهل حضرتك تذكر بيت او بيتين مما قلت فيه احمد شوقي؟ هذه الصوره اللي شفتها عني هي دي كانت معلقه في مكتبي وانا موظف في دار الكتب المصريه، وكانت معلقه في مكتبي وانا بشتغل هنا في الاذاعه بعد ما بقيت معاي، وبعدين بقى لما بقيت مكتب حتى وهذا إذا صور لي أخرى عندي كثير جدا، هذا شاعر وأنا يعني لا أنساه أبدا، وأنا عشت وأنا في سن 15 سنة 16 سنة، يعني أول ما قرأت من دواوين الشعر ثلاث صوتيات، وفضلت أمني نفسي سنين طويلة جدا بأني أعرف هذا الرجل، فلما ابتديت أفهم الدنيا وشوية وصلت إلى السن جت الحرب العظمى الأولى، فكان حظي إني ما أشوفوش الأربع سنين أو الخمس اللي وراها، ومجرد ما رجع القاهرة كان أول همي إني أتقدم إليه، وفي هذا العهد أنا كنت أخرجت الديوان الأول الجزء الأول من ديوان يعني، وكنت أعرف الله يرحمه في أبيه صار القطبين خليل مكرم، فقصدت في أن يكتب لي بيتين بطول من الشعر عشان أحطهم في ديوان زي زمان كان يفتح بعد زي كده، فلما جاء شوقي خدت معايا نسخة من هذه، وكان من أساتذتي في بعض الناس في مدرسة معلمية وهي أحد انتباء شوقي، فطلبت منه إني أعزفني، فأخذني كان شوقي يحب يقعد في جروبتي جريتي أيام زمان ده كان حاجة صغيرة خالص، كان حكاية عن جنينة جميلة جدا مسافة أكثر من 6 7 درجات ببلكونة أعتقد لها كمان 5 6 درجات وبس، يعني كانت قاعدة شعرية لطيفة جدا، وأنا رحت فعلا معايا الجزء الأول ده علشان أقدم بصوتي، فأول ما قلت له أنا سعيد جدا لأني أنا كنت أتمنى أنني أشوفك وأنا وكان لو انا احب الشعر واحب شعرك وعشت اسمعه وما خطبت الكون كله، وبعدين قدمت اليوم في الجزء اللي انا معده فبيت تفاعل في اوله انا ابيات لخليل مثلا، فقال لي انا كنت يسرني أن أكون أناقش هذا الوقت وكنت أضيف أبواب أخرى إلى مكان جميل حبيب. لكن إن شاء الله نشوفني في الفرصة الجاية أن نتمحل الدوام جزء الثاني الإيمان وأن أحب الجديد عشان أتفرج عليه. ماذا تقول في هذا المعاد مع يعني مدة من عزيز عندهم في وكان في خط حبيبة في أولهم ولقيت كاتب بخطه المكتعش الصغير الجميل بعيدا بيقوم رامي تحت حاشية السبع عجب عليه من الرواق الزحام شعر درع فيه الشباب كأنه جنبات ريب طلهن الرمان يا رامي غضب الكلام يصيبه لك منزع في السهل ليس وران خذ في راميك المدى بعد المدى إنك شباب وراء الأيام. من هذا الوقت نفسه أنا بقى لقيته كرمني وكان أولادي يحبوا يقعدوا معاه ويمنوا ساعة مش عارف إيه فأنا عاشقت عشق كبير جدا ولقيت يعني أحاول باستمرار إني أكون موجود في الوقت اللي هو موجود فيه وكان من حظي إني عاطف عليا وعاشقته أنا من سنة 20 لسنة 32 وصلت أنا في سنة 23 و 24 فبريل كان يجي في كل شهر كنت أسيبه ولا يوم وكان مستمتع بوجودي معاه لأني أنا بالطبع كنت يعني أحبه وإرادته في كل وكان باستمرار ياخذني معه السنوات وكان يقعدني في احسن محل من ورا ويقعد هو قدامي يقول لي انا هذا يصلي والحقيقه انه كان لا يرى شيئا من الرؤى المعروضه لانه لا استاذن السنوات كانت وهو يشتغل في الشارع يخرج الانفاق تاسست من الرؤى ويقول لي انت يا سيدي انا كنت اقول يا استاذ يقول لي انا ما عرفتش حاجه اسمع يعني نسمع وما نخلص نروح ناخدنا فنجان قهوة ولا أكل الليل ولا أكل يعني شربات ولا حاجة يجي أكل ويروح من الليل إلى الوزن يجي ياخذني نقعد كنا في حاجة لطيفة أوي كانت موجودة في ميدان الأكل النيلي وفي الكبير في مدخل الكبر في محل كبير صغير كده تحت مرميد وكنت قاعد مع بعضي وفي موقف عربيات حنطية موجودة فيقول لي عن إذنك يا رامي أقول لي طيب يروح ياكل حنطير من دول ويقطع كبر أكل مين ويجيب عني شوية ويلف حوالين الجزيرة إذا كان في وقت الجزيرة الكبيرة إذا كان ما فيش يكون الجزيرة صغيرة ويجي يقول لي اكتب يروح من الليل هناك وأخذ لي في محلات بشكل ده هو يعني كان وأنا كنت بقى يعني أعمل عليه في الإنسان وكان كنت أسعد وأنا في الحقيقة يعني على المال حرفة نساء هيلة عبد الوهاب وأنا عبد الوهاب جميع جنة قطعة كانت من تأليف واحد الله يرحمه من شعراء القدامى اللي كان بيجي وكان يسمع عزة العزين وأنا عملت قصيدة بقى اللي أذكره بقى واللي آتى في نفسي بقى إني أساسي قبل أن يموت بثلاثة أيام جه بيتنا الصبح بدري في يوم من أدواتي وقال لي قول يا رامي قول قلت له النهارده الجمعة بتاعي كنا بالظبط نحن يوم الاثنين في دار الكتب فقلت له أنا قال لي لا قول الكبير ده أنا قلت له الكبير لبس كان زمان يعني حلواني وفاكيه كانت حاجات حلوة وحسيت على المعهد الموسيقى وناخد محمد عبد الوهاب معانا ونروح نتغدى في البيت نعمل لكم أكل كويس استغينا الكبير واستغينا مالوش وطاب من غيره وسكنا على عبد الوهاب ورحنا على البيت عنده ده وقت الغداء وقعدنا على السفرة ورؤني والتاني ولقيت صوتي وانا راح داخل في السيرفيس وانا على الطباخ او الفطور بتاعي انا عارفين ان هذا الشيء يتاكل معنا وقلت انا عارف وحدنا ناكل لغايه ما حلينا وقلنا وقعدنا الثلاث على النيل وبعد مده طويله واذا بصوت زي من خارج البيت ميت من الضحك وانا ميت من البيت وانا ميت من يقول لي أجدك ويجيب كل يوم محمد عبد الله كان يعني وتقعد تسيبنا وتعمل أي حاجة قال لي والله رغم أنت عارف قال لي رئيس الشعب يعني شيطان أنا كنت أسميه ملاك يعني معايا فأنت لفيت حوالين جميع الحيوانات اللي اسمع وبعدين قعدنا شوية أبوهم الله يمسيه الخير نزل وأنا عايش مع الشيخ وده ونزلنا لغاية ميدان بتاع قلعة حرب وجهات الجرائد الإعلامية وبتوعوا وسبتوا وكان آخر عام يمكن بعدها ثلاث أربع أيام اختفت مني فأنا انتبه نفسي زارني قبل ما يسيروا ودعاني أن أوافيه أن ذكرني ابن هاني ضاحك الظل في الأصائل يجري النيل من تحته بغير المغاني تنبل منه مثل باسقة النخل ويبدو المقسم الأرضوان وعلى تحته غطى مسجد القلعة تعلو جراح مؤذنتان ثالثا وجهة السماء كما ترفع عند الشهادة الإسماعيلية. يعني سأقولها برضه لست أنساك إذ خلونا على النيل وأقبلت تستطيع ما تعاني قلت لي قد غدوت لا أستطيع الطعم فيما ينال منه لساني جهدت نفسي الحياة فلا أطلب منها إلا قوام الكيان نفس طائر ودنيا خوان وأمان موصولة بأمان. هكذا كان آخر العهد ما بيني وبين السفير من خلدان ثم ودعته وما كنت ادري انها فرقه لغير سداني. استاذ رامي حدث من دنيا الامير الشعراء وكيف كان يكتب حضرتك عاده بتكتب ازاي؟ انا لا اكتب اذا الفت انا اكتب بنفسي او اذا كان الخاطر غريب مع الناس أو أمشي أو أي حاجة. أنا يعني زي مبني ليلى عندما قال ولا أنزل الأشعار إلا تغنيها. يعني أنا أؤلف وأنا أدندن لأني أنا أحب الغناء وزي في برضه يعني نايم فأقعد أنا دايما أردد ما أؤلف شعرا بيني وبين روحي وأظن أن أنا في الوقت ده هو من كثر التكرار بأحفظ كويس ثم لما بقول بؤي وغني بأفهم إلى مواقع الكلمات الحلوة الغنيانة اللطيفة بيبقى عندي وقت إني أغير وأبدل كما أريد ومن كثرة ما أردد بيني وبين روحي ما بيروحش من بالي مش عارف يمكن أعمل أصيلة بالليل وأنام بيها ما سبت من حاجة للصبح. وأكثر حاجة تهزني أو تحركني إلى أن أنظم الطلب الغناء ولو كان استشارة كبيرة من بعيد. كتب بتدخن بس لما تيجي تألف؟ بتدخن بس لما تيجي تألف؟ لا أنا كنت بدخن بس أدخن أريد إنما لو أنا بألف ما عرفت كيف كانت تجارة إلا لما لقيت تأثير مليانة لما اشتغل إنسان عايش قاعد واحد أربع ساعات أما يغني لتخافك لتنظم الشعر في أي وقت ممكن بالليل ممكن بالنهار الشعر مليش وقت أبدا هو يجي أنا مرحوظ ممكن واحد يتعمد إنه يعمل شعر إلا إذا يعني امتلأ إحساس بإنه عايز يقول فإذا كان شيء مطلوب منه لابد إنه يستنى لما يندمج في حس الإنجاز وإنما بالطبع في أوقات أولا الخلوة وثانيا أحب أعمل كمير من العكس والسيف بقى ولاد والقمر دول أكثر حاجة بقى توحي إليك يعني. أستاذ رامي، في قصيدة وأغنية هتظهر قريبا، يمكن يكون لنا احنا السبق اللي نادي ونسمعها. أستاذ سيد مكاوي اتلحنت واتملت كاسيت وقدمت إلى الإذاعة، ودي فيها جزء فارسي وجزء باللغة العربية. يا ريت نسمع جزء منها. ده نوع بقى سبقنا إليه في الحقيقة، أو كان موجود يعني عملوه الفرس زمان، لأن نفس حافظ الشيرازي شاعرهم العظيم ده هو في أول ديوانه قصيدة تبدأ بشطر عربي وشطر فارسي، فبيقول هو هناك: ألا يا أيها الساقي أدر كاسا وناولها، كعشق آصان نمود أول ولي أفتاض مشكلة. بيقول حاجة زي كده هو. فأنا اللي عملته في الحقيقة ده يعني سررت به، لأنه لون يعني حبيته أنا يكون موجود، لأن إحنا والحمد لله يعني بيننا وبين إيران الآن ما بين أحباب يعني، فمن هذه الناحية أيضا، ولأني أعرف أن اللغة الفارسية ملأة بالألفاظ العربية واللغة العربية ملأة بالألفاظ الفارسية، إن لم تكن على أصلها تكون عربت بطريقة خفيفة جدا، ولو قلت لك حاجات هتندهش من حاجات كثيرة جدا موجودة عندنا يعني، كلمات خفيفة خالص يعني، من احنا نقول سرداب هي سرداب، نقول ميزاب هي ميزاب، احنا نقول مثلا يعني استبرق على الحرير هو استبرق، نقول ديباج على الحرير ايضا هي ديباغ، فكثير عندنا لو اقول لك كثير قوي. فانا تعمدت في دي اني انا اعمل حاجه لطيفه قوي، وتعمدت ايضا ان لا افرق في الابحر الشعريه اللي نظمت منها، لان بعد دخول اللغه العربيه بلادهم يعني اخذوا كل اوزان الشعر بتاعتنا ونظموا منها هم، فهي يعني تقريبا ان شاء الله يكون لنا اسمها ونسمعها برضو ونطلعها. يا فاتن الحسن يا حبيبي، متى يكون اللقاء نصيبي، أصبحت بعد الغياب عني أعيش في وحدة الغريب، أقول من حنيني والدمع في عيوني، يا رب أمان ده طاباز بين الجشم محبان، روي يا حبيبان أهيم وحدي أسير وجدي، وليس لي راحم لحالي، قد عز نومي وطال سهدي، أقول ما للضنى ومالي، دمي نقفتم رازت نقفتم، شندان كقفتم غنبا طبيبان، درمان نكردند مسكين غريبان، كم قلت يا شقائي وفي اللقا هنائي، كم صحت يا حبيبي ما رد لي ندائي، دارا منز فراقت درديد صد ألامت، يا من أطال سهدي ولم أرى ابتسامه، أليس دمع عيني على الأسى علامة. الله. هذه القطعة أنا قدمتها، لحنها سيد مكاوي وغنتها مغنية فارسية الأب وسورية الأم، واسمها سهير كرم، وإن شاء الله يعجبكم اللحن بتاع سيد والصوت بتاعه. أستاذ رامي، لو اتكلمنا شوية عن أغانيك في الأفلام، ودي كان لها بعض أغانية في الأفلام، في الأفلام السينمائية، حياتك تقول عنها يا بابا. أنا أحسن أغاني عملتها في أفلامي هي في فيلمين ألفتهم أنا قصة وحوارا، اللي هي أول واحدة وداد لأم كلثوم بالطبع، والثانية دنانير لأم كلثوم أيضا، وعملت لها غير كده بقى كمان نشيد الأمل، وعملت لها اللي هي عايدة، وعملت لها فاطمة، وكلهم بس هي الرواية اللي ما شاركتش فيها وعملها كلها بيرم الله يرحمه وسيديه، هو وزكريا الله يرحمه وسيديه، هي اللي فيها شوي شوي دي سلام. أي سلام بس دي أما هذه القصائد. وعملت بقى أنا كمان الفيلم الأغاني الفقيرة العزيزة برضو بنتنا أخت فريد الأطرش أسمهان، دي عملت لها حتى أعتز بيها جدا، أيها النائم عن ليلي سلاما لم يكن عهد الهوى إلا مناما. وأما في الأغاني نفسها اللي عملتها أنا في الأفلام يعني أحب حاجة كتير أو ما أقدرش أقول لك عليها يعني. طب نفكر حضرتك بإيه أو نسمعك إيه دلوقتي من هذه؟ والله أنت تقريبا يعني عايزني أقول حاجات الناس حافظها كلها يعني. ما هو في مين مش حافظ كلام حضرتك؟ يعني أقول إيه؟ ما أقدرش يعني أقول لك من الأفلام يعني أحب من والله من كترهم مش عارف أنا إيه. طب تسمح لي أختار أنا؟ أستاذ رامي، كلامنا عن أغانيك وبالذات أغاني الأفلام بيجرني لحديث عن أغاني هذه الأيام أو بعض أغاني هذه الأيام بالتحديد. فيها كلمة غير لائقة، فيها نوع من الرقاقة لو نقدر نقول. حياتك في قعدتي معاك قبل هذا التسجيل أسميت بعضهم خنافس الأدب، فياريت حياتك تكلمني. أنا قصدت بالخنافس دي يعني من حيث التغيير الوحش. لأني أنا أقصد بالخنافس اللي هم يعني اللي بيطولوا شعرهم لغاية كتافهم دول، واللي بيلبس حزام فيه توكة قد الرغيف كده فوق صورته، واللي بيمشي ببنطلون ينفع ناموسية. لا أنا أقصد دول يعني لا دلوقتي يا أستاذي ما الأغاني دلوقتي إلا من القلة الكويسة والكويسة من الأصل يعني تدهورت بشكل يعني كبير. أنا اللي خلاني يعني اتصلت بأم كلثوم هذا اتصال الوثيق كان رغبتي بالنهضة، النهضة بالأغنية. وأنا ده مذكور في حاجتين، مذكور في نيلي جائزة الدولة التقريرية، ومذكور أيضا في منحي الأخير للدكتوراه الفخرية في الفنون. قال إن ده علشان 50 سنة اللي قضاهم أحمد رامي في النهضة بالأغنية المصرية. فدلوقتي الأغاني أصبحت لهو مش طرب، واخد بالك؟ كيف؟ والموسيقى نفسها بتاعت دلوقتي بقت رخرة لهو وما فيهاش طرب، لأن دلوقتي هو أصبحنا المزيكا بتاعتنا لا حصلت تبقى فرنجي ولا حصلت تبقى عربي. وكذلك برضو الأغاني نفسها اللي بتتعمل يعني رجعنا إلى العهد الأول، ويمكن هي يعني صحيح ما هيش من الإباحية اللي كانت موجودة يعني بالطبع، لأننا أصبحنا نختشي شوية عن زمان، إنما هي أصبحت من التفاهة أكثر يعني. ودي رجعة إلى أن يعني زي ما بقول لك الناس ما بدهاش روح يعني دلوقتي، هو ما حدش بيعتني كما يجب بما يصنع في نفسه فنه، ما عندوش الوقت اللي يضيعه أو الصبر اللي يعمله. ثم مش سهل على واحد أن يؤلف أغنية يعني أو يؤلف شعر إلا إذا كان قارئ ومطلع ومهتم ويعرض حاجته على إخوانه وحبايبه وعلى رفقائه وعلى من هو أكبر سنه، ويقبل النقد كما يجب، ويفسح صدره لكل حاجة، ويدور على الكتاب الطيب يقراه. وقتي ما فيش حبيب الحاجات، لا ما أعتقدش أبدا. فالأغنيات عندنا دلوقتي، ثم أصبحت دلوقتي الأغنيات بتتقال في 3 دقايق احنا كنا زمان ولا نزال كنا بنسمع ام كلثوم ساعتين. بصرف النظر استاذ رامي عن قصر او طول القصيده او الاغنيه، ففي بعض من ينادي بالشعر التقليدي ما بقاش يناسب العصر، وزي ما حضرتك عارف ما فيش حاجه اسمها شعر تقليدي، عيب الواحد يقول كده. تقليدي دي انت كنت تقدر تقولها برضو على ابن الرومي انه بيقلد واحد من الجاهليه، ما صحش واحد يقول تقليدي. طب حياتك ترد عليهم وتقول لهم لا، ما فيش حاجة اسمها شعر جديد وشعر قديم أبدا أبدا، لا فرق أبدا، إلا يمكن في بعض حاجات الشعر القديم كان ساعات يهتم بأن يتغزل في أول القصيدة قبل أن يدخل في المعنى اللي فيه، كان يحب مثلا في حاجات يعني دي من، لكن شعر من حيث بناؤه من تفاعيل ومن قوافي دي ملهاش معنى أبدا. ثم الجماعة اللي بيعيبوا علينا القصيدة ذات القافية الواحدة والبحر الواحد دول هم مش عارفين ان عندنا ألوان أخرى من الشعر لا تدخل في نطاق القصيدة. احنا عندنا الموشح وعندنا المنروج وعندنا التقطوعة وعندنا القطعة الدينية والقطعة الحماسية وعندنا وعندنا شعر المسرح وعندنا من أبحر مختلفة. أنا بعمل كنت قصيدة لأم كلثوم مش قصيدة، أغنية يعني أقبل الليل وناداني حنيني، دي عامل فيها 9 أبحر من غير أن تشعر بأني خرجت من بحر إلى بحر. ليه؟ لأن عندنا يا شعراء حاجة اسمها دوائر البحور، تاخد جزء من الشطر الأولاني الأخير وجزء من الشطر الثاني الأول الجزء الأول منه، وبين الاثنين دول هما دول الوسطانيين دول يعملوا بحر في الوسط وتتنقل من دليلة من غير ما تحس، زي ما يطلع عليك الفجر وبعد الشمس بشوية بشوية، أو زي المغني ما ينتقل من نغم إلى نغم وساعات يكون صعب جدا، إنما لابد على أكتاف نغم في الوسط علشان ما تحسش بالانتقال ما تبقاش مبتورة. فإحنا عندنا ده. وأما كونه بيقول لك شعر قديم شعر تقليدي شعر بتاع، ثم يقولوا لك إيه كمان، يقولوا لك إحنا اللي بنقوله بنبود بيه من قلبنا وبنقوله زي ما طلع. زي ما طلع إزاي؟ في حد لا اسمه الفن الجميل اسمه فاين آرت، ده لابد ما هوش جميل إلا إذا كان فيه تجميل. فإحنا بنعمل الشعر ده هو اللي بنعمله ده هو بنعمله بطريقة عشان نطلعه حلو، نطلعه كامل الحسن مش نطلعه زي ما يطلع. ثم يعيبوا علينا المونوتون الرذابة اللي بنقول عليها دي هي، وهم يختاروا بحر واحد ويكرروه في 4 صفحات متعدد التفاعيل ومختلف القوافي بشكل مقرف، قاف مع ضاد مع نون مع إزاي، منين يبقى فين رنين الشعر، فين القافية المتوقعة؟ إذا سمعت شعر أنت من حب الشعر إلى سامعه أن يكمل البيت من نفسه هو يحس به. أريد أقول لنا الكلام ده أنا أعتقد ده أصل ديل ده. وأنا أعتقد أن قبل كده جابوا لنا حاجة زمان كان اسمه الشعر المنصور والناس المشعور وعملوا لنا حاجات دي، انا لا اعتقد ان ده يعيش يا استاذي ابدا، بكره ان شاء الله يقضى عليه تماما. وكيف يحفظ هذا؟ سمعت واحد بيرتل حاجه من الشعر الحديث اللي يقول عليه؟ استاذ رامي هنا اسال حضرتك، من تعتبره تلميذك يسير على الضرب وبتتوقع له جائزه الدوله لا او في يوم من الايام دكتوراه في دي نفسها صعب علي ان اقولها. انا احب كل اخواني الشعراء واعرف لكل واحد منزلته واصرح بما يعجبني وما لا يعجبني واسمع من اقل شاعر واصغر شاعر اي نقد لي واتقبله اذا كان على حق، انما دي هي كل يعني واحد خاصه. انا اعتقد ان كلهم يعني كويسين. طب هنا كلها راجعة إلى القراءة المستمرة والإخلاص في التعبير والحسن في التصوير وقبول الكلمات اللي تتقال من واحد صديقه. وكل إنسان يعني معرض أن يكون أحسن إنسان. أسأل حضرتك مين اللي تحب نستضيفه الليلة علشان يوقع لك في الأوتوغراف بتاعك؟ والله أنا خدت عليه لأن أنا استضفته قبل كده يوم منح الدكتوراه، فأنا أحب يكون عبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى اللي قال لسه فاكر قلبي يديلك أمان، واللي قال أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، واللي قال ليلي ونهاري فكري بيك مشغول، واللي قال طف وشوف، يقول إيه الليلة للأستاذ أحمد رامي؟ غير خلاف إن إحنا نقول للرجل الذي استطاع أن يضع في فم مصر الأغنية المثقفة الراقية الصافية صفاء سماء مصر والأصيلة أصالة حضارة مصر والجميلة جمال شطآن مصر والرائعة كروعة أم كلثوم. تعيش. أستاذ عبد الفتاح مفيش سؤال تحب حياتك توجهه للأستاذ رامي الليلة؟ اشمعنى الليلة؟ أنا بقالي 30 سنة أوجه له أسئلة وأسمع منه أجوبة. أستاذ الجيل كل ده كنت بقف أتفرج سنة 38 استناه وهو نازل من دار الكتب عشان أشوفه وهو نازل على السلام. تعيش يا حبيبي. وبعدين أروح أسلم عليه وهو مش عارف إن أنا بحبه قد إيه. لا. وأقعد أقلد الخياميات بتاعته وأقول أنا هترجمها تاني. وبعدين يعني أول لجنة من لجان الإذاعة بعد طبعا عهد ماركوني كانت بتنظر في نصوص الأغاني كان رئيسها الأستاذ رامي، فكل الأغاني المختارة اللي خدتها لي الإذاعة هو مسؤول عن إنه أجازها. مسؤول، أنا بقول مسؤول يعني عشان ما امدحهاش. أنت شفت الغرفة بتاعتي كانت بتبقى مليانة قد إيه من الأغاني؟ يعني هو مش بس بيراقب للإذاعة وبيصلح للي ما ينفعش أنا مفيش وبيوجه اللي مش عارف وهكذا. يعني كان الصالون صدري مفتوح لهم كلهم كلهم أحبهم، أحب أهل الأدب ومن أحبهم عبد الفتاح. طب أستاذ عبد الفتاح الميكروفون معاك دلوقتي، تفعل به ما تشاء مع شاعر الشباب وشاعر الحب أستاذنا الأستاذ أحمد رامي. هو الحقيقة أن الأستاذ رامي إذا يعني استفردت أنا وهو بالميكروفون أحب إن إحنا ندخل في رباعيات الخيام. رباعيات الخيام في الواقع يعني أول ما قريتها للبستاني، وبعدين لمحمد السباعي، وبعدين أنا قعدت أدور على رباعيات الأستاذ رامي يميها في مبدأ أو في مطلع اهتمامي بيها ما كانش مطبوعة أو كانت الطبعة نفذت، يعني كانت نافذت من اقبال الناس عليها او من عدد الطبع كان قليل زمان. كلمه صغيره يا افتتاح، البستاني والسباعي ان ترجموا على الانجليزيه. ما انا هقول الكلمه دي. وبعدين وقع في يدي فيتزجيرالد فقراته وامعنت في قراءته وفي ترجمته ورايت المطابقه الكامله بين السباعي وبين فيتزجيرالد وبين البستاني وبين فيتزجيرالد في المعاني. يعني الأستاذ رامي بصيت لقيته له اتجاه معين، الاتجاه ده كان ناجم عن انه ترجم عن الفارسية، وفي الواقع هو ترجمة الأستاذ رامي ما كانش بيحاول انه يفرز الشعر كما يقع في نفسه، كان شديد الإخلاص للخيال بحيث انه بيتتبعه حتى في الحرف. يعني هو إن لم أكن أخلصت في طاعتك، تكاد تكون بعد كده يعني عرفت إنه كان في مطابقة حرفية، فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. دي أفتكر يعني لو قلناها بالفارسية هنقدر ندرك التطابق بين الترجمة العربية وبين الأصل الفارسي. هو بيتكلم عن انه لم يعش أيوة يثقب الجوهر أيوة وينظمه في وجدانه. والجوهر يظهر انه كان بيرمز لايات القران، يعني ان كنت انا يا رب ما عشتش الضم في اياتك واحدة ورا واحدة زي الجوهر في نفسك وقصرت في حفظ كتابك. يمكن مش كده؟ انما دي بمعنى التفصيلي. لا يدي في العربي عندي ما اختصرتها في اخلاص وطاعتك. عشان تاخدها ببساطة. لا بالطبع، لأني أنا هنا لما يعني ما أترجمهاش كما يجب دي ترجع برضو الى شيء من نفس الذوق الفارسي وفرقه عن الذوق العربي. يعني في زي حكايه ايه الثانيه بتاعت بتاعت لم اشرك وانما يشفع لي وانما يشفع لي انني قد عشت لا اشرك في وحدتك. هو بيقول قد عشت ما قالش لا اشرك، قال انا ما قلتش عن الواحد اثنين. وده برضه تاثره بالتاريخ الفارسي في الديانات اللي هي الاثنينيه بتاعتها. على كل حال احنا عندنا، لو قلنا احنا عندنا الضحك يعني، لو ان انا عشت ما اقولش على الواحد اثنين. ثم في القران الكريم قل هو الله احد. فانت جبت على طول انني قد عشت لا اشرك. جبت كلمه الشرك كمان اللي هي اللي هي عليها النفي دائما في القران، ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. استاذ رامي، بمناسبه كلامنا عن رباعيات الخيام، اللي اذكر ان سيادتك اهدتها الى المرحوم شقيقك محمود رامي اللي توفي في وادي حلفه، يا ريت نسمع بيتين منها بالفارسي وبيتين منها بما ترجمته باللغه العربيه. عندك المطلع اللي هو: سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. يعني عملنا تغيير خفيفة فيها دي، هو كتبها: سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الحان. وأم كلثوم الله يرحمها مسئليها بالطبع ما كانش يصح أنها تذكر الخمر في مثل هذا المقام من الغناء، فعملناها نادى من الغيب. وهم املأوا كاس الطلا الخمر، عملناها كاس المنى. انما هي على اصلها آمد سحري ندى زميخا نجمة كي رند خراباتي ديفا نجمة برخيزي كفر كنيمي بي مانا زمي زون بيشي كفر كننت باي مانا يما. في نهاية لقائنا بالأستاذ عبد الفتاح، إيه اللي حضرتك تختاره له نسمعه مع بعض دلوقتي؟ أنا أحب أوي الهجر أهون من عذابي في حبك، ولا شوفش يوم أندم علي وأنا جنبك. أنا لما بسمع دي من أم كلثوم أنا بتلغلغ، منساهاش أبدا، وغنيها لوحدي. أستاذ أحمد رامي، ما الذي تذكره عن يوم فوزك بجائزة الدولة التقديرية عام 67؟ ما الذي تذكره؟ ذكرياتك يا فندم. أحب ذكرى عندي يوميها إني أنا كان ابني اللي في أمريكا ده موجود، وبنتي ما كانتش اتجوزت وغابت عني، ومحمد الدكتور ابني ما كانش يعني في القوات الجوية بيغيب عني، فكانوا كلهم معايا ومع أمهم. ده يوم بالطبع سعيد عندي كان أول يوم يعني، وبالطبع فرحت. واللي فرحني أكتر كمان إني أنا إزاي أكون صاحب هذه الجائزة التقديرية، واللي واخد الجائزة دي قبلي شاعر آخر، ما جاش في فكري إنهم ياخدوا شاعر تاني في تاني سنة أبدا يعني. فكان ده تكريم للشعر قبل أن يكون تكريم لي أنا. في الحقيقة فرحت بيها بالطبع أوي، مش عايز أكلها. أجدني في حيرة شديدة بعد أن استمعت إلى رامي. هل يستطيع أحد أن يطاوله فيما عبر عنه وما قال؟ هل يستطيع أحد أن يباريه في حلاوة اللفظ وجزالة المعنى وروعة النظم؟ ماذا أقول؟ كنت قد أعددت كلمتي، ولكنني بعد أن استمعت لرام حقيقة شعرت أنه نجم حفلنا اليوم. لقد ظل 50 عاما يشجي وجداننا ويلهب أحلامنا. وها هو اليوم وفي مثل هذا الحفل يشجينا في الرساء أروع ما أشجانا في الغناء. أستاذ رامي، حياتك ذكرت عائلة، لو قدمتها لنا أو اخترت أحد أفرادها سواء كانت شريكة حياة حضرتك، زوجتك، أو أحد أبنائك، تقدمه لنا شعرا تقول إيه؟ محمد ابني الصغير الدكتور الحبوب الدكتور ده قاعد مرة في عجل أمه وصغير، كان عنده 3 سنين يمكن كده 4، بتهننه وبعدين بصيت قالت لي النوم بيلعب في عينه، لقيتها موزونة عملتها النوم بيلعب في عين حبيبي، وبعدين ما جينا لحناها عملناها النوم يداعب عيون حبيبي. دي الأغنية دي من وحيه، إنما أنا بقى عملت يا بني ما أحيلا يا بني أنت ظل مده الله علي، نعمة العمر وتذكار الصبا والأماني التي عزت لدي، لست أنساك جنينا خافيا في ضمير الغيب أدعوك إلي. أيوة، أتمناك لعيني قرة يوم ألقاك وليدا في يدي، أرقب اليوم الذي تبسم لي وترى آية الرضا في مقلتي، فأناجيك بألحان الهوى سابقات خرطلي في شفتين، كلمات هي لا معنى لها غير أن تسمع مني أي شيء فتراعيني ولا تقوى على غض أكفانك عني يا بني. الله أستاذ رامي، في نهاية هذا اللقاء الممتع اللي كنت أتمنى أنه يطول أكثر وأكثر، حاول حياتك بعض أسماء أغانيك المشهورة اللي كلنا رددناها، وحياتك تختار لي منها بعض الأبيات اللي بتعتز بيها أو اللي حسيت، وأنا على يقين أنك هذا الإحساس كان موجود في كل كلمة قلتها، بأنك عايش كل معنى فيها أو بأنك قدمت لنا فيها معنى جديد على الأغنية المصرية وعلى الأذان المصري. مثلا جددت حبك ليه؟ جددت حبك ليه؟ بقول فيها وإزاي أقول لك كن زمان والماضي كان في الغيب بكرة، ليه أسميه امبارح؟ أسميه امبارح ليه؟ ما هو كان بكرة بتاع أول امبارح، أنا عايز أمحي الزمن، والماضي كان في الغيب بكرة، واللي احنا فيه دلوقتي حيفوت علينا ولا ندرى، ولما أكون وياك هايم في بحر هواك معرفش إيه فات من عمري، إن كان رضا أو كان هجران وأفضل وبس، انت في فكري يعني بحبك زي زمان، مع ان مفيش تجديد اذن. الله، يعني انا عايز اقول عايز امحي الزمن في الحب، مفيش حد بيقول انا كنت كذا، لا، هو اللي يحب ما ينساش ما يكرهش، المثل البلد بتاعنا اللي يحب ما يكرهش. وفعودت عيني يا استاذ رامي، عودت عيني على رؤياك دي، لما بقول ما تزيبش من عمري انا مش عارف ان فيها كوبليات كتير، أنا في في أغاني كتير قوي يعني مش كتير، أنا في الحقيقة دايما أركز يعني أخذ معنى صغير وأطلع من الأغنية أو ما أتعدهاش، يعني ما أحبش الأغاني اللي يتقال فيها 60 معنى ورا بعض. يا حبيبي أنت وحشتني، فاكر يوم ما كنا مش عارف إيه، العزول اللي على أبو شغله، أنت عينيك حلوة، شعرك مش عارف إيه، إيه ده؟ ده سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا. فالفكره نفسها اللي تيجي من الاول، عندك سهران لوحدي، انا اجي طيفك السار، هنا قلت معنى عجيب الشكل برضه، لاني استعذت بالهجر عن البعد، ولما بعدك عني طال حنيت لايام الهجران وسهلت وحيد والفكر شرين، إلى آخره لغاية ما قلت حتى الجافة محروم منه. ليه؟ لأن الجافة أرحم من البعد. الجافة فيه كان عهد جميل وبعدين حاسد وعزول. حد يقول عهد جميل حاسد وعزول؟ ليه حاسد وعزول؟ عشان بيحرك الشجن، بيجيب كلمة بيودي كلمة، نتخاصم يمكن نشتم بعض ونصالح، في حركة حاسد وعزول والبال مشغول. وبعدين بقول راحت عوزلي وحساني وطفيت النار، قال لي صبرت على بعادي وانا عقلي احتار. وبعدين بتحصر ليوم وصالك هناني، وبتحصر على ولا هجري منك بكاني فكاني عاوز ايه. وبعدين بقول يا طول عذابي وحرماني حتى من هذا. فدي رخنا فكرة يا احبان، حيرت قلبي معك فكرة اني انا عايزة نفسي من عاني، وبعدين لقيت المحب ده ما لقيتني بناخد روحي، لان انا بقول عزة جمالك فين من غير زليل يا انا بس مع الشعراء برضو يقولون ما لا يفعلون. فهنا دي هي في الحقيقة يعني الحتة دي انا ابتدأتها برضو باني انا عزة نفسي من عاني، وفي الاخر بقول يا قلبي ليه تخبي وليه يا نفسي من عاني. يعني نفس الفكرة هي موجودة يعني، خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد يصعب على روحي لا تغيب ويزيد حرماني، لأن هأحرم من رؤيته أيضا. واخد بالك؟ شالوا لي حتة بخمس أغاني، وأفضل ما بين نارين بعدك وخوفي لكون ظلمتك من غير ما بان لي منك أسية، واحمل ضنا قلبين قلبي اللي قاسى وقلبك انت لو حن ليا. فتصور الفكره اللي جاتني انا، يمكن يا ولدي يكون حبيبك ده بيحبك وانت حرمته من ان يتمتع بحبك، فتبقى جاني الأمين مين هيفهم ده؟ رياض بقى الله يجزيه الخير ويرحمه ويسوف دواء زيادة شوية. فالأغاني دي هي أنا أعتقد دايما أن لابد يكون فيها تركيز في فكرة خاصة تملأ القطعة علشان تملأ أيضا السامع نفسه. وأما كوني زي ما بقول لك يعني كل الأغاني أنا يعني لو قلت لك برضو غلبت صالح في روحي في الآخر برضو رجعت تاني قلت وأفضل أصالح في روحي، يعني انخزلت أيضا. ليه؟ لأن فيها ولما لقيت الأيام نفسها أزت ونسيت الأسية بتاعته أنا وحنيت نسيت، يعني ما خلصنيش إنه يكون متألم وأنا أكون مخصم مش معقول. هي كل الأغاني اللي بعملها أنا أركز فيها وأدلل على فكرة عني فيها. هجرتك يا أستاذ رامي، في أغنية هجرتك يا أستاذ رامي تختار لنا إيه؟ دي الحتة دي هي أنا يعني حاطط فيها في حتة منها كيف حاولت إن أنا أنسى وبعدين لقيت نفسي مش قادر، لأن من كتر تفكيري في أن أنسى فضلت أفكر. فما بقول حرمت روحي من كل نسمة كانت بتسجي بينك وبيني، يعني الحتة اللي كنا بنقعد فيها سوا ما بقيتش أعتب فيها. وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني. هو كان يحب المانجا لما تطلع ما كنتش أكلها عشان ما افتكروش. طيب أنا ما بأكلهاش ليه؟ واخد بالك يا سيدي؟ وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني. وقلت أعيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك، ما لقيتش عندي ولا فكرة غير إني أنسى أفكر فيك. أستاذنا الكبير أحمد رامي، شاعر الحب وشاعر الشباب، في نهاية هذا اللقاء الممتع تسمح لي حياتك تكتب لنا كلمة في الأوتوغراف؟ كانت سعادتي بهذه الجلسة لا تقدر، فقد كانت نجوى بيني وبين محدثي فتحت فيها صدري وأطلقت لساني وشعرت أني أحدث نفسي لا أحدث سميرا يسألني وأجيبه، وأحسبني سأسعد غاية السعادة إذا رضي المشاهدون والمسامعون عما جرى على لساني من الحديث. أحمد رامي.